بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ربيع الأول عام 29 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 86 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد بدأنا في سورة إبراهيم عليه السلام، فقلنا إن هذه السورة سورة مكية، وأنها تدور حول المحاور الثلاثة التي تدور حولها محاور السور المكية، وهذه المحاور هي أساس الدين. المحور الأول توحيد العبادة، وقد يسمى توحيد الألوهية، لأن الألوهية مأخوذ من إله، وإله في اللغة بمعنى معبود، فكلاهما سيان. لو قلنا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، كلاهما سيان. والأمر الثاني إثبات اليوم الآخر، فإن الكفار والمشركين في ذاك الوقت لم يكونوا يعتقدون بيوم آخر، وخاصة كفار قريش أو مشركو قريش. والقضية الثالثة قضية إثبات النبوة، فإن إثبات النبوة أساس لقبول هذا الدين. إن لم نصدق النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، ما صح لنا أن نعبد الله. ودليل الرسالة هو هذا الكتاب القرآن الكريم، وهو باق إلى اليوم وإلى قيام الساعة، يخاطب الناس جميعا أن هذا الكتاب هو كتاب من عند الله. وقد اشتمل على دلائل الإعجاز التي تؤكد أنه ليس من كلام البشر. وقلنا أنه في كل جيل يكتشف الناس من خلال القرآن أنه كتاب إلهي وليس كتابا بشريا. فإذا هذا الكتاب هو دليل الدعوة، دليل الدين، وهو الدين، يعني يحمل الدين ويحمل الدليل. وهذا لم يكن في الأديان السابقة. الأديان السابقة كان الدليل على الدين حسي، يعني يشاهد بالبصر، مثل دليل موسى عليه السلام كان العصا، إذا ألقى عصاه أصبحت ثعبانا، وإذا أخذها رجعت عصا. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، وكان يبرئ الأمراض المستعصية، وكان يخبر الناس بما في بيوتهم. عندما ارتفع عيسى عليه السلام لم يعد ذكر تلك الآية إلا خبرا، كان عيسى يفعل وكان موسى يفعل، أينما فعل لا يوجد. القرآن لا، فالقرآن فأن يقال هذا هو الآية التي جاء الرسول بها لقومه تثبت أنه رسول الله. أين هذه الآية؟ هذا القرآن في كل مكان. القرآن في الصين وفي أمريكا وفي روسيا وفي إسرائيل وفي مكة واحد، بخلاف الكتب الثانية. كتب النصارى مختلفة، التوراة متناقضة، لها نسخ متعددة. البوذيون وهم طائفة كبيرة ليس لهم كتاب يعني معروف محفوظ. الهندوس ليس لهم كتاب محفوظ، لأن الناس اليوم الديانات أصبحت مكشوفة. إذن إذا أراد الإنسان أن يعرف دينا صحيحا لابد من كتاب موثوق. لا يوجد كتاب موثوق إلا هذا القرآن، نسخه في كل العالم واحد. أما نسخ التوراة مختلفة، نسخ الإنجيل مختلفة، 4 أناجيل مختلفة في نسب عيسى عليه السلام، وهو قضية خبرية تاريخية. وعندما أراد يعني بعض الأطباء أو بعض الباحثين الغربيين، وهو كثيرون لكن من أشهرهم موريس بوكاي، هذا الطبيب الفرنسي كان متعصبا للمسيحية، أراد أن يبطل القرآن، فجاء يدرس القرآن ليقارن به الأناجيل، لأن عنده الأناجيل كبيرة في ذهنه. فعندما درس القرآن وإذا بالقرآن يبطل الأناجيل، فلم يجد في القرآن شيئا يناقض ما وصل إليه علم الإنسان أبدا، ووجد في الأناجيل التناقضات، فكان سببا لهدايته ودخوله الإسلام، وأصبح كتابه ينصر القرآن. فإذا هذا الكتاب هو الدليل، نقدم للناس الإسلام وهذا هو الدليل، القرآن الكريم. فإذا هذا القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة مكية، وكانت الآيات تنزل على قريش لتصفي العقيدة، لأن التراكمات في المعتقد كانت كثيفة، فتحتاج إلى فترة طويلة. رأيت الآن الملابس، الثوب الذي كثر عليه الوسخ ما ينظف من أول غسلة، يحتاج إلى غسلات. كذلك القلوب قد ورثت الشرك، ورثت الوثنية، ورثت الخرافات، فاحتاجت هذه القلوب إلى 13 عاما، والقرآن يتنزل ليس فيه إلا تصفية العقيدة في أكثر من 80 سورة. ثم بعد أن جاءت مرحلة المكية وقد صفت العقيدة، جاءت التشريعات، بعد أصبح الناس مستعدين للتنفيذ، لأن في مكة ليش مستعدين، القلوب مملوءة بالغبار، مملوءة بالأوساخ، مملوءة بال يعني الميراث الجاهلي. ف13 عاما والقرآن يصفي القلوب. من تلك السور سورة إبراهيم عليه السلام، والله والأسماء للسور تؤخذ من مما ورد في السورة، فإذا ورد في السورة أسماء اختير لها اسم مما ورد فيها. فمثلا سورة البقرة، البقرة حيوان، لكن لأنها حدث في عهد بني إسرائيل كبير، وقد يعني توارثت هذه يعني الأمة هذه القصة، وأنزل الله قصة البقرة بالتفصيل. طيب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، وكيف ذبحوها، كيف عرف؟ ما يعرف، لأن أمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى لو قرأ وكتب، لأنها ليست مكتوبة عندهم في التوراة بنفس الكلام، بنفس الترتيب، لها ذكر لكن ليس بنفس الترتيب. فهذا الخبر عن حدث تاريخي قبل آلاف السنين بهذا التفصيل الدقيق يدل على أنه من عند الله عز وجل. وهكذا كثير، قصة مريم عليه السلام تفصيل قصتها، قصة يوسف عليه السلام تفصيل قصته بالترتيب بالدقة، ورسول الله لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القصص، ويعني السورة المكية مملوءة بالقصص، ذكر الله قصص بني إسرائيل وأحداثهم وما مر في تاريخهم، لأن البشرية آنذاك كان فيها إما مشرك وإما كتابي، يهودي أو نصراني. فالقرآن خاطب النوعين من الناس، ولأن هم المخاطبون بهذا الكتاب في ذاك الوقت. إذن هذه الصورة صور مكية، يعني محاورها هي هذه: التوحيد العبادة، واليوم الآخر، والنبوة. وليس فقط يعني إذا قلنا هذه المحاور الثلاثة لا يعني أن القرآن لا يذكر، لا الصورة لا يذكر فيها إلا هذه الأشياء، لكن هذه بارزة في هذه الصورة. ونسمع القرآن ثم نذكر ما فيه من دلالات إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثال حسي، والقرآن الكريم قد عني بتربية العقل بأسلوبين: ذكر القصص، أحداث التاريخ، لأن أحداث التاريخ فيها عبرة للعقل، والعقل ينمو بالتجربة، إما يجرب هو وإما ينقل تجربة الآخرين. قد قلنا لكم أن الإنسان عندما يولد ليس في ذهنه شيء، فارغ الذهن، وعقله موجود، العقل الغريزي، يعني استعداده للعقل. طيب كيف ينمو العقل؟ بالتدرج، كل يوم الطفل يكتسب خبرة جديدة، خبرة جديدة، ولا يزال يكتسب حتى يصل إلى سن 40، في هذا السن قد نضج. وبعد 40 كلما عرف خبرة أخرى وحدثا آخر فيه عبرة استفاد. فالعقل ينمو بالتجربة. والقصص هو ذكر أحداث التاريخ، التجارب البشرية، أو بالمثل، المثل يقرب الله تعالى الأمور المعنوية غير المرئية وغير المحسوسة، يقربها بالمثال المرئي أو الحسي. فعندنا، فيقول الله تعالى أن الكلمة الطيبة التي هي الإيمان بالله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، أو العمل الصالح عموما، ومقابله الشجرة، يعني الأعمال الفاسقة والأعمال السيئة، كلاهما كشجرتين، شجرة مثمرة أوراقها يعني مستمرة في الخضرة، وتعطي الناس فائدة في كل موسم، تعطيهم الإنتاج. فهذا هو المؤمن، يعني المؤمن كله خير، لا يصدر منه إلا خير، على نفسه، على أهله، على جيرانه، على إخوانه، لأنه مثل الشجرة الطيبة. لكن الإنسان الآخر، أو الكلمة الأخرى التي يتبناها الإنسان الآخر، مثل الشجرة الخبيثة التي يعني إما رائحتها سيئة، وإما أنها لا تنتج، وإما أن ثمرتها مفسدة. فإذا هاتان صورتان. وهكذا ينبغي الإنسان المسلم أن يكون شجرة طيبة يستظل الناس بظلها، وتعطي الناس ثمارها، ولا يخرج منه أذى. وأما المقابل فهو الإنسان الآخر. فالله تعالى يقول: ألم ترى، وقلنا ألم ترى الرؤية في العربية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى العلم. هنا بمعنى العلم، هذا قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهو ما رأهم، ما كان حاضرا، هو ولد في نفس عام الفيل وما رأى قصة الفيل، لكن هنا يراد بها الرؤية العلمية، أي ألم تعلم، كما قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت أي بمعنى علمت. فإن يعني ألم تعلم يا محمد هذه القصة. وإذا جاء السؤال بفعل ماض لا ينتظر الله الجواب، هو الذي يخبر عز وجل، كما قال تعالى: ألم ترى ألم ترى، يقول الله تعالى: أرأيت، أو ألم ترى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ما لا ينتظر الجواب، يعني هذا سؤال لا ينتظر الجواب، وإنما سؤال يمهد لك لتسمع الجواب. فالله تعالى قال: ألم تعلم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد جاء في سورة البقرة في ضرب مثال قريب من هذا المثال، يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طيب هنا بالقرآن، يضل ويهدي بالقرآن. فشبه العلماء هذا المثال بشجرتين بهذه الآية. قالوا: لو أن عندنا شجرتين، شجرة أصولها ثابتة في عمق التراب وفيها ثمرة وسقيتها بالماء، هل ثمرتها تنضج أم تفسد؟ تنضج، لأنها جذورها متصلة وتشرب من الماء. طيب لو أن هناك شجرة أخرى مثل هذه الشجرة ليس لها أصل في الأرض وفيها ثمرة، إذا سقيتها بالماء ماذا يحدث؟ الثمرة تعفن، تعفن الثمرة حتما. لو سقيتها بماء وهي يعني مجتثة من فوق الأرض، مثلا شجرة تفاح برتقال وهي مقطوعة الصلة بالتربة وسقيتها الماء، كل ما جاءها التراب الماء كل ما عفنت الثمرة. طيب الماء واحد، هنا ثمرة تنضج وهنا ثمرة تعفن، والماء واحد. كذلك القرآن، القرآن واحد، يوجه إلى المؤمن فيزيده إيمانا، يوجه إلى المنافق فيزيده نفاقا، لأن المؤمن أصوله ثابتة متصل برب العالمين، فهو يشرب من الماء من القرآن بطريقة صحيحة. المنقطع عن الله مثل الشجرة المنقطعة، لا يزيدها الماء إلا عفونة. فهنا الله تعالى ضرب هذين المثالين، فهذان المثالان يفسران تلك الآية التي في كتفه سورة البقرة. ثم قال الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذه الشجرة المنقطعة التي هي خبيثة في طعمها، خبيثة في مذاق، في رائحتها، خبيثة في شكلها، شتان بين الشجرتين. وهكذا الإنسان المسلم ينبغي أن يحرص ألا يخرج منه إلا خيرا. قيل أن عيسى عليه السلام تبعه إنسان يؤذيه في الطريق، وعيسى لا يتكلم حتى وصل إلى بيته ووقف، وذاك الشخص يتكلم عليه، ثم التفت إليه قال: هل انتهيت؟ قال: نعم. فدخل وتركه، خلاص يعني يبغى ينتهي مما عنده، فإذا ما رد عليه بكلام سيء. وهكذا الإنسان المسلم يحرص، بعض الناس يظن أنه بالإساءة إلى الناس يمكن أن ينصر الدين، لا، أنت لا تنصر الدين، أنت مطالب في كل حال ألا تقول إلا الكلام الحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال حسنة، أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهكذا المسلم يعني يكون خيرا بقوله، خيرا بعمله، مع الإنسان الصالح، مع الإنسان الفاسق، مع الكافر. حسن الخلق دين نتقرب به إلى الله، وسوء الخلق ليس دينا. فإذا هكذا هذا المثال يضرب الله هذين المثالين للدلالة على الإنسان المؤمن والكلام الطيب الذي يخرج من الإنسان المؤمن، أو الكلام السيء الذي يخرج من الإنسان السيء. نعم. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ذكر هنا ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أحاديث كثيرة عن حالتين للإنسان: حالة عند الاحتضار، وماذا يجري لهم من أهوال ومن أحوال. والمؤمن عند احتضاره يأتيه ملائكة الرحمة وتترفق به وتبشره بالجنة، والإنسان الفاجر أو الكافر أو المنافق تأتيه ملائكة العذاب وتبشره بغضب الله وسخطه. ثم في القبر الإنسان يفتن، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالله تعالى يثبت المؤمنين، يثبتهم عند الموت، يثبتهم في القبر. فالإنسان عند الموت إذا جاءه الموت شهد أن لا إله إلا الله، لكن الإنسان الفاجر أو الكافر ما يستطيع يشهد أن لا إله إلا الله، لا يستطيع، هو يعرف لكن ما يستطيع، لا يوفق، لا يثبت. لهذا ترى كثيرا من الصالحين عند الموت يذكر الله، وكثيرا من الفساق عند الموت لا يذكر الله. هناك قصة يذكرها العلماء أن رجلا كان يعني عند باب بيته، فجاءته امرأة تسأله عن الحمام. الحمام في الماضي يطلق على المكان الذي فيه الاستحمام. نحن اليوم نطلقه على مكان قضاء الحاجة، وهذا إطلاق خاطئ في الحقيقة، لكن هكذا كان استعمل، الآن استصبح عرفا. فالحمام كان مكان يعني الاستحمام بالبخار، وهذا كان لا قريب في الطائف وفي المدينة وفي مكة، وفي كانت أماكن للناس يأتون إليها للاستحمام، أماكن خاصة. فامرأة مرت في الطريق فقالت هناك في المدينة أين حمام بن جابي؟ هذا الرجل كان إنسانا فاسقا، قال هذا حمام بن جابي على بيته، فدخلت فقفل عليها الباب. فقالت يعني أنا أردت هذا، لكن يعني هب لنا حلوى، هب لنا شيء يعني نأكله نشربه. فقال فهو فرح وخرج إلى السوق ليأتي لها بيش بالحلوى. فعندما خرج هربت، فعندما رجع الرجل أصيب بعقله مثل الجنون، وبقي حتى مات وهو يعني يقول بيتا من الشعر فيها يعني سألت عن حمام بن جابي وهل أغلقت الباب إلى آخره إلى آخر يعني. فجاءه الموت وهو يتكلم في المرأة هذه، يعني عاش ذهنه عليها. وهكذا كثير من أصحاب الأموال وأصحاب الرياضات وأصحاب الأغاني ما يأتي عند الموت إلا ما عاش عليه. ليش؟ لو أن إنسان عنده صندوق يضع فيه كل يوم حجارة ويضع فيه يعني قليلا من الذهب، ثم يضع الحجارة، آخر اليوم إذا أراد أن يخرج الذهب ما يستطيع إلا بمشقة، يبعد الحجارة حتى يخرج إيش؟ الذهب. كذلك الدماغ، الدماغ عبارة عن خلايا تسجل وتصور، فإذا أنت تقذف في الدماغ شيئا طيبا قليلا وشيئا سيئا عند الموت ما تستطيع تخرج الطيب، ما تستطيع. لكن الذي كل ما سجله طيب عند الموت موجود قريب من الخاطر، لا إله إلا الله موجودة، ذكر الله موجود، يعني الأشياء السيئة قليلة والطيبة كثيرة، فهو قريب يعني يستحضر الله يعني بسهولة. لكن الذي قد ملأ ذهنه بشيء سيء كيف الذهن يفرز لك هذه المادة؟ ما يستطيع. فإذا التثبيت عند الموت لمن عاش على الإيمان، عاش على الخير يثبته الله، فإن الله قد وعده بالتثبيت، يثبته في الحياة الدنيا أي آخرها، وقد ثبته في الدنيا أساسا، ثم يثبته في القبر عندما يأتيانه الملكان. جاءت الأحاديث بأن هناك ملكين، وهذا صحيح، لكن زادت بعض الروايات أنهما منكر ونكير، وهذا لم يصح فيه هذا التسمية، لا يتصح التسمية بمنكر ونكير، وإنما يصح الحديث الذي فيه أنه يأتيه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك أو ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، يعني هكذا السؤال، ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول هو رسول الله، وأما المنافق والفاجر فيقول كنت أقول كما يقول الناس، ما يستطيع يقول يعني يشهد أنه محمد رسول الله، لأنه ما قاله عن قناعة إنما قاله تقليدا. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أكثر عذاب أو فتنة أهل القبر على من لم على من كان دينه تقليدا ليس عن قناعة. ولهذا لابد أن يكون هذا الدين تأخذه عن قناعة، ما تأخذه تقليدا، هذه قضية كبيرة جدا في حياتك، أكبر حدث وقضية في حياتك هذا الدين، فلا ينبغي أن تأخذه تقليدا، هذا الدين تأخذه عن قناعة أنني أشهد أن هذا رسول الله، وكلمة أشهد أي قد استبان لي بيانا واضحا لا غموض فيه. طيب الذي اشتغل طول حياته بشهواته وكان يصلي مع الناس لكنه ليست لديه القناعة الكافية، ما يستطيع يشهد، هذه شهادة عند الموت أو في القبر ما يستطيع أن يقولها، إنما يقول كنت أقول كما يقول الناس. فإذا لابد من اليقين، هذا الدين لابد فيه من اليقين. أما أحكام الدين يعني مثلا الصلاة كيف أصلي، هل أكبر أرفع يدي، هذه فيها تسامح، قال العلماء يجوز فيها الظن، أما العقيدة لابد فيها من اليقين. ولهذا عند المتكلمين ووافقه الطبري رحمه الله، الطبري من علماء السنة الكبار، يقول من بلغ سن البلوغ من النساء والرجال ثم لم يعرف الله بالدليل فليس مسلما. هذا خطير جدا. يعني لابد أن يكون لديه يقين يستدل إما بقلبه وإما بلسانه. يعني إما يستدل بتنظيم الدليل أو بقلبه يكون لديه القناعة الداخلية، لأن هذا دين. ترى بعض الناس الآن يعني يكون مسلما في بلدان كثيرة وإذا به يتنصر يدخل النصرانية، أو يكون مثلا سنيا وإذا به يدخل في التشيع وهكذا. ليش؟ ما عنده علم بدينه، إنما يعني يتبع الناس، وهذا لا يكفي. التثبيت يكون لمن أيقن حقيقة أن هذا دين، وأن هذا رسول الله، وأن الله ربي، وأن الآخرة حق. فإذا لا بد من اليقين في هذه المسائل. فالله تعالى يثبت المؤمنين من آمن بهذا الدين عند موته وفي قبره، ويظل الله الظالمين، يظلهم أي لا يهديهم، ويفعل الله ما يشاء. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن الله حكيم، لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا إلا لحكمة. فمن أقبل إليه أقبل الله إليه، ومن أعرض عنه أعرض الله عنه. فإذن هذا هو سبب التثبيت أو عدم التثبيت. نعم. يقول تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وهذا استفهام آخر. الله تعالى يعجب رسوله من قومه. الله تعالى قد أكرمهم بهذه الرسالة فجعلها في واحد منهم وأنزلها بلغتهم وفي أرضهم، ومع ذلك استبدلوها بالكفر والعناد، وأحلوا قومهم دار البوار دار الهلاك، لأنه قد لحقهم في الدنيا من الحرب والقتل شيء كثير، فإذا ماتوا على ذلك فإنهم يكونون من أصحاب النار. فالله تعالى يقول أن بدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوها بالكفر. هذه النعمة التي أنزلها الله إليهم وهو القرآن الكريم، وبعثها منهم الرسول بلغتهم صلى الله عليه وسلم وفي أرضهم وبين ظهورهم، ومع ذلك لم يقبلوها، فكأنهم يعني استبدلوها، أي يعني كما يعني في في في في مصطلح الشراء اشتروا بدلها، أخذوا بدلا منها الكفر. والإيمان لديهم وهو نعمة الله تعالى، فهؤلاء تسببوا في هلاك أنفسهم وتسببوا في هلاك قومهم، وخاصة الكبراء منهم، لأن الناس يتبعون الكبار، كبار السن أو كبار يعني المكانة الاجتماعية أو كبارا في العلم أو كبارا في المال. هؤلاء هم قادة الناس في كل مجتمع. لهذا في الآخرة الله تعالى يعني يذكر أن المستضعفين يشكون إليه الكبراء الذين أضلوهم، يعني يذكر تعالى هذه الصورة ليحذر الناس: احذروا، لا تتبعوا كل إنسان، لا تنخدعوا بكل إنسان، فإنكم في الآخرة لن ينفعوكم. فإذا هنا يقول الله تعالى أن هؤلاء بدلوا قومهم، أي هم الذين تسببوا في هلاك قومهم وهم كبراء قريش، وجعلوا لله أندادا. أندادا جمع ند، والند هو المثيل. هم اتخذوا أصناما ولها يخضعون ولها يتقربون، وهذا لا شك أنه من أعظم الذنوب، تجعل صنما جامدا أنت تنقله وأنت تحرسه وأنت تحميه، تجعله إلهك الذي ينصرك ويعينك. فإذا هذا نعوذ بالله من سوء الضلال الذي وقعوا فيه. ثم قاتل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل الناس يستمتعون، المؤمن يستمتع والكافر يستمتع بالدنيا، لكن العبرة في الآخرة. فالذي جعل المتعة الدنيوية عوضا عن الآخرة هذا مصيره إلى النار. وما الذي استمتع بالدنيا لأن الله أباحها ولم تحل بينه وبين آخرته، فليس هذا ممن قال الله فيهم تعالى تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نعم. يقول تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من منهج القرآن أنه إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، فعبادا ذكر تعالى أن هؤلاء مصيرهم إلى النار ذكر الطائفة الثانية التي مصيرها إلى الجنة. فالله تعالى يقول: قل يا محمد لعبادي، وهذا تشريف للمؤمنين، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذان الفعلان فعل حق لله وهو إقام الصلاة، وفعل حق للناس وهو مواساتهم أو الإنفاق عليهم وقضاء حاجاتهم. هكذا المسلم يقوم بالحقين، يقوم بحق الله وحق الناس. بعض الناس يحرص على حق الله فقط، يحافظ على الصلوات، يحافظ على الصيام، يحافظ على الحج، والزكاة قد يؤديها بمشقة، ولكنه لا يتورع عن الوقوع في حقوق الآخرين، وهذا لا يكفي. إقامة الصلاة وحدها لا تكفي، إقامة حق الله وحده لا يكفي، لا بد من الحقين. ولهذا في القرآن الكريم ترى أن الله تعالى دائما يربط بين الصلاة والزكاة، يقرن الله تعالى في القرآن بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق الله والزكاة حق الناس. فهنا الله تعالى يقول: قل لعبادي يؤدوا الحقين، حقي وحق الناس. فيقول تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الإنفاق يعني بعض الناس لا ينفق إلا علانية وقد يدخله الرياء، وبعضهم لا ينفق إلا سرا، وهذا لا يشجع الناس الآخرين، لأن الإنفاق في العلانية يشجع غيرك. فإذا لابد أن تنفق في يعني في في في السراء ويعني في سرا وعلانية بحسب الحاجة. فإن كان هناك تشجيعا للآخرين أنفق في في في في, في العلانية حتى الناس يقتدون بك، وإن كان ليس هناك حاجة تنفق سرا. أما الزكاة فكثير من العلماء يرى أنها تخرج علانية، لأن الزكاة فرض ما فيها مجال للرياء، هذا فرض عليك، مثل الصلاة، الفرض في الصلاة حقه في المسجد، أما النافلة ففي البيت أفضل من المسجد لأنها هذه زيادة، أما الفرض فليس لك فيه اختيار. فإذا أنت مأمور بالإنفاق سرا وعلانية بحسب الحاجة، فهكذا المسلم يؤدي حق الله عليه وحق ربه وحق الناس عليه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. في الدنيا الناس يشترون ما يحتاجون، في الآخرة ما في شراء، ما في حسنات تباع، ما في الآخرة، ليس فيها تجارة، ليس فيها إلا قطف الثمرة الحصاد. فلهذا لابد أن يستيقن الإنسان أن الآخرة إنما تجد فيها ما قدمت، ثم لا ينفعك حب يعني خلتك أي صداقتك لأحد من الناس يوم في الآخرة، لا ينفع فيها خلال أي خلة أي محبة أي صداقة، لا ينفعك إلا عملك. لكن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ينفعك لأنه طاعة، أما حبك لآخرين يعني يمنعك من عذاب الله الذي استوجبته بشرك أو بكبيرة من الكبائر، فهذا لا يوجد إلا في الكبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في الآخرة كما جاء في الحديث أنه قال: ادخرت شفاعتي أو دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فإذا الخلة أي الصداقة والحب لا ينقذك في الآخرة ما لم يكن لديك أساس وهو الإيمان. أما الكافر فصداقته مع أمثاله ومع إخوانه ومع لا تنفعه. فالله تعالى يقول: الآخرة ليس فيها بيع وليس فيها خلة، ليس فيها صداقة تمنعك من عقاب الله. لكن جاء في بعض الأحاديث وهو ربما تكون يعني تفسر المراد أن أحدا من الناس قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا عددت لها؟ قال لا شيء إلا أن يحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فإذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم رفعه، لكن هل سيحب النبي وسيترك سنته ودينه؟ ما يكون. إذا حبه يعني كاذب. الحب الذي يجعلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا العمل هو دليل الدعوة. فشخص لو قال أنا أؤمن بالآخرة لكن لا يعمل لها، نقول أنت كاذب. تصديقك بالآخرة ما لم يتبعه عمل لا ينفعك. إبليس مصدق بالآخرة، إبليس يعلم أن هناك آخرة لكن ما عمل لها، ما نفعته. ولهذا قال إبليس يقول لله قال ربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يعلم أن هناك في بعث لكن ما نفعه لأنه ما عمل له. فعلمك بالآخرة لا يكفيك، فلا بد من عمل. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيك، لا بد من عمل. إن عملت سنته وأحببته نفعك، ولكن إن حببته وأنت لم تتبع سنته إذن كيف تقول أحبه؟ لست صادقا. حبه أن تسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم في علاقتك، في معاملتك، في عبادتك، في كل شيء في حياتك. فهذا الذي يصدق عليه أنه يحب الله ورسوله. نعم. يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله تعالى ينبه الإنسان إلى أمور عظيمة. هذا الكون الذي نحن نعيش فيه الآن فيه أشياء مذهلة، لكن الإنسان اشتغل عنها بشهواته، وإلا لو تأملها حق التأمل لرأى فيها شيئا عجبا. فالله تعالى يذكر المظاهر العامة، يذكر الليل والنهار والثمار. ولنأخذ مثلا الثمار، الأرض فيها من الثمار ما لا حصر له من الفواكه، الحبوب، أنواع الحبوب، أنواع الخضار، أنواع كل هذه أشياء عجيبة، وكلها مكونة من ماء زائد تراب. البذرة فقط إنما تحدد الشكل، وإلا ماء زائد تراب يصبح برتقالا، ماء زائد تراب يصبح تفاحا، ماء زائد تراب يصبح يعني موزا، وهكذا. طيب كيف يعني هذا التراب الواحد يخرج منه هذه الأنواع المختلفة في شكلها وطعمها وحجمها ورائحتها وعددها ومواسمها؟ كيف تخرج؟ تراب واحد. من فين جاءت السكريات؟ من فين جاءت الحمضيات؟ من فين جاءت الرائحة الجميلة في الورد؟ فتأمل أنت، إن تأملت ورأيت طرفا من عظمة الخالق عرفت الله. هذه الآيات تعرفك بالخالق، لأن العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشرعه. العلم بالشرع بالدراسة، العلم بالخالق بالتأمل. فإذا رأيت يعني طرفا من حكمة الله ومن صنع الله عرفت الله. لكن الذي لا يعرف خلق الله ما يعرف الله. فالله تعالى يكشف لنا أو ينبهنا إلى طرف من عظمته هذا الكون العجيب. نحن الآن هذا الجسم الذي نحن الآن على أجسامنا هذه عجيبة جدا، ولهذا ترون الأطباء أكثر الناس استقامة. ليش؟ يرون في الداخل شيء عجب، أجهزة في الداخل عجيبة في الإنسان، جهاز يصفي الدم ولا يخرج الدم، يعني جهاز الكلى يصفي الدم باستمرار ولا يخرج الدم. طيب كيف هذا الجهاز شبك بعروق من كل الجسم بحيث الدم كل الدم يأتي من هذا المكان، كيف ربط؟ طيب القلب كذلك مشبوك فيه العروق ويأتي الدم إليه، لكن الدم هنا ما يصفى، هنا يأخذ أكسجين من الرئتين. كل الدم لابد أن يأتي إلى القلب، ثم كل الدم لابد أن يأتي إلى الرئتين. طيب عندما يأتي الدم إلى الرئتين ويأخذ أكسجين، ليش ما يخرج مع الهواء؟ ما يخرج، شيء عجب في الإنسان. يعني فالإنسان مملوء بالأجهزة، فالله تعالى انظروا في مخلوقاتي حتى تروا عظمتي، عظمة الله تعرف من خلال مخلوقاته. هذا الإنسان ترى هذا اللحم، هذه خلايا، كل خلية يعني مخلوق مستقل له حياة مستقلة، كل خلية في الإنسان حياة مستقلة، مخلوق مستقل. الخلايا عدد خلايا الجسم تقريبا ما بين 70 إلى 100 مليار خلية، كل خلية لها نظامها الخاص. طب هذه الخلية تتغذى ولها باب، شيء عجب، الخلية لها باب، خلية لا تراها بعينك، إن تراها بالمجهر إذا كبرت إلى 100 آلاف من المرة ترى الخلية لها باب. إذا جاء الغذاء إلى عند الباب، الخلية لديه إحساس، هل هذا الغذاء يصلح لي أو لا يصلح؟ طيب أين عقلها؟ الآن الشخص إذا كان عنده سكر، نسأل الله أن يشفي كل ما عنده سكر من أخوان مكاني من جميع المسلمين. السكر السكريات يعني معقدة إلى 40 مرحلة، فهناك الإنسولين يصفي يعني يرجع السكريات إلى حياتها الأولوية الأولية بحيث يصبح جاهز لتتناوله الخلية. إذا جاءت السكريات إلى باب الخلية غير محللة، الخلية ما تفتح لها الباب. طيب جدرها كيف عرفت؟ الخلية ما تفتح الباب للسكريات إلا إذا كانت قد يعني فككت إلى عناصرها الأولية. فإذا الإنسان مصاب بالسكر وجاء وما كان في تحليل للسكر في جسمه، فإنه عندئذ الخلايا تتوقف عن قبول السكريات، ولهذا الشخص يصاب بالإغماء. هي الخلية امتنعت، كيف عرفت؟ كيف عرفت الخلية؟ كيف عرفت؟ شيء عجيب. ثم هذا يعني هذا في الداخل، ثم تتدرج في الخروج. هذا الإنسان عبارة عن عظم وعن لحم، هذا مثلا الشعر هنا، والشعر هنا يتوقف، لكن الشعر مثلا في اللحية أو في الرأس مستمر مستمر مستمر، وهذا شعر وهذا شعر، ليش هذا يتوقف؟ ليش؟ يعني لماذا توقع هذا الشعر؟ كذلك السن، سن الإنسان، العظم هنا كبر حتى أصبح كبير، السن لا توقف، ليش توقف؟ من وقفه؟ ثم السن هنا للقطع، والداخل عريض للطحن، كيف جاءت هذه للقطع وهذه للطحن؟ كيف جاءت؟ الحنجرة في الإنسان هنا، في كل إنسان يسمى لسان المزمار، إذا جاء الطعام والهواء تفتح للطعام ثم تقفل مكان الطعام لتفتح للهواء، ما تسمح بدخول الطعام والهواء من محل واحد، لأن لو دخل الطعام مع مجرى الهواء مات الإنسان. عندما يعني طبيبان إنجليزيان شرح الجسم، فوجدوا هذه اللحمة الصغيرة هنا، لحمة صغيرة محكمة، إذا جاء الطعام سدت مكان الهواء، دخلت الطعام ودخلت الماء ثم فتحت وقفلت مكان الطعام والماء ليطلع الهواء، فإذا جاء الطعام قفلت ودخل الطعام، مثل جندي، مثل جندي المرور. فهذا الطبيب كان ملحد، يعني ما كان عنده إيمان بالخالق، فقال هذا عجيب، تنظيم لهذا الجسم في بطن أمه، إيش دراه في بطن أمه أن هناك طعام وهواء؟ إيش دراه؟ لابد أن يكون هناك خالق، فكان سببا لإيمانه. فإذا هذا الجسم العجيب متقن، هذا الكون، هذا الشمس والقمر الشمس تشرق كل يوم، والقمر يطلع في الشهر بطريقة متدرجة. هذا التنظيم الإلهي، تأمل انظر، هذا النظر في مخلوقات الله يزيدك تعظيما للخالق. فالله تعالى بين الفينة والأخرى يلفت العقل البشري إلى هذه المخلوقات حتى يعظم الإنسان ربه ويعلم أنه ضعيف. هذه الأرض الآن معلقة في الفضاء، الأرض معلقة في الفضاء، الإنسان إذا طلع في الطيارة يخاف أن يسقط. أنت الآن فوق جرم في الهواء مثل الطائرة معلقة في الفضاء ولم تسقط، والله تعالى هو الذي يحفظها. فالتأمل في مخلوقات الله يكسب الإنسان تعظيما للخالق، يعني العلم بالخالق. إذا عرفت الله عظمته، إذا عرفت الله أطعت شرعه. أما الذي لا يعرف الله فإنه حتى لو عرف شرعه مستعد أن يبيع هذا الشرع. كم من إنسان عنده علم قد باع علمه، ليش؟ ما يعرف الله، يسمع عن الله لكنه ما عرفه حق المعرفة. فالله تعالى يذكر في كتابه بين الفينة والأخرى دلائل عظمته، دلائل حكمته، دلائل ربوبيته. فليتأمل الإنسان في مخلوقاته ليرى هذا الخالق العظيم. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. ونحن نشاهد الأرض ونشاهد السماوات، هذه مخلوقة لم تخلق نفسها ولا تستطيع أن تحافظ على نفسها. ثم قال تعالى: وأنزل من السماء ماء. هذا الماء عجيب، تأمل الماء، سبحان الله، ماء صافي، كل إنسان محتاج لهذا الماء. وينزل من السماء، لا ينزل من السماء بمعنى يعني السماء الجرم، السماء العلو، لأن الماء يتبخر من البحار ثم يعود مرة أخرى إلى الأرض. لأنه لو كان الماء ينزل من السماء باستمرار لكانت الأرض قد غرقت، كم نزل فيها من أمطار لا حصل له. لكن انظر الماء ينزل المطر بعد فترة ما كأنه نزل شيء، تحولت إلى البحار، تحولت إلى أعماق التراب وهكذا. فالماء يراد المراد بالسماء أي السماء العلو، لأن المطر يطلع ثم يعود مرة أخرى. فيقول الله تعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بهذا الماء من التراب أخرج ثمرات. علماء النبات اليوم ذكروا أن على الأرض يعني عدد رهيب من الأشجار والنباتات. كم فيها نوع في الأرض من النباتات؟ 1000، 2000، 5، 10، 100,000، 200,000. قالوا يعني ما حصروا هم بدراساتهم قرابة 800,000 نوع. شيء عجب، كل نوع مستقل أمة. فإذا هذه المخلوقات العجيبة، الله تقول: انظروا في مخلوقاتي لتعرفوا عظمتي، عظمة الله عز وجل. فالله تعالى يخرج منها رزقا لكم. هذا الله، هذا الترتيب لكم أنتم، هذا من أجلكم، إذن لابد أن تعظموا الله. ثم يقول الله تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. من جعل البحر يعني قابلا وقادرا أن يحمل هذه السفن العظيمة إلا الله؟ في الماضي كانوا يظنون أنه لا يحمل إلا الخشب، فكل السفن في الماضي كانت من الأخشاب. اكتشفوا الآن أن أي جرم يعني مقوس أو محدب أنه لا يسقط، فصنعوا الآن السفن من الحديد وجعلوها مفرغة. فإذا الله تعالى هو الذي سخر هذا البحر ليحمل هذه المدن، مدن تنظر في بعض السفن كأنها مدينة، كيف تمشي؟ الله الذي سخر البحر لتمشي في هذه السفن العظيمة. ثم قال الله تعالى: وسخر لكم الأنهار. هناك أنهار مستمرة لا تنقطع، عذبة، من فين تخرج؟ ما تتوقف. طب البحار المحيطة بها من كل مكان مالحة، وهذه الأنهار مستمرة عذبة تأتي من الجبال، مثلا نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، نهر المسيسيبي، نهر أنهار في العالم لا تنقطع، كلها عذب. والأرض مملوءة بالبحار المالحة، من أين جاءت هذه الأنهار؟ الله الذي سخرها عز وجل. وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله نظم لك حياتك نصف ليل ونصف نهار، لأنك أنت محتاج للنهار لتعمل ومحتاج للليل لترتاح. نحن الآن قد أفسدنا على أنفسنا هذه الفطرة بهذا الكهرباء، أصبح نحن عندنا الليل والنهار سواء، ولهذا كثير من الناس الآن لا يرتاح في النوم، لا يأخذ راحته، لأن الله جعل هذا الليل للنوم. ويقول أطباء أن في الإنسان جهاز، يعني مثل حبة الحمص، أو هذا الجهاز لا يرتاح إلا في الظلام الدامس، فيحتاج على أقل تقدير 3 ساعات ونصف يكون في ظلام دامس. طب دائما في الضوء في الليل والنهار لا يأخذ راحته، ولهذا يعيش يعني دائما في حال نفسي غير مستقرة. فالله تعالى سخر لنا هذا الليل والنهار من أجلنا، ليل نهار ليل، منذ خلق الله الكون ليل نهار ليل نهار، هو سخره لمن؟ لك أيها الإنسان. ثم قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. لو أردت أن تعد نعمة الله ما تستطيع. كم تعد؟ كم نعم الله عليك في هذا الكون؟ خلايا جسمك بالمليارات، كيف تعد؟ ما تستطيع تعد. كل خلية لها نظامها، وكل جهاز له نظامه، هذا الشمس والقمر والنباتات والتربة حتى الديدان في التراب لها دور لتفتت منطقة تحت الأشجار حتى يعني تتشرب الماء. ترتيب عجيب، تكامل عجيب. نحن الآن نفسد الهواء، هذا الأكسجين، كل مخلوق حي يستنشق الأكسجين ويفسده. طيب كيف يعود؟ الله يعيده عز وجل عن طريق الأشجار. الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون وتعطيك أكسجين، وفوقه هدية ثمرة. سبحان الله، تكامل عجيب. فهذا الترتيب البديع في هذا الكون من رب العالمين يجعل الإنسان يعظم الله، يشكر الله، يعني يستشعر نعم الله عليه. إن لم يتأمل ما يدرك، ما يعرف، فهكذا يعيش حياته كلها بدون تأمل. نعم. يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انتقل السياق إلى بيان عقيدة إبراهيم عليه السلام الذي تنتسب إليه قريش، فإن قريش زعموا أنهم على ملة إبراهيم، فالله تعالى يخبرهم بخطأ هذا الزعم ويبين لهم حال إبراهيم. فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب أنتم تعبدون الأصنام؟ إبراهيم ما عبد الأصنام، بل إبراهيم سأل الله أن ينجيه وأن يحفظه وذريته من عبادتها. فافتتح هذا الكلام بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، وفي سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا، بينهما فرق، اجعل هذا المكان الفارغ اجعله بلدا، لكن هنا اجعل هذا البلد بعد أن قام. هنا دعوتان: دعوة أن يجعل هذا بلد، يعني مكان فيه يعني حياة مجتمع في الدعوة السابقة، وأما هنا فقد دعا له بعد أن أصبح بلدا أي مأهولا بالناس. فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله تعالى حمى هذا البلد بأمره القدري في الأزمنة الماضية، ما يريده أحد بكيد إلا رد الله كيده، ولهذا عندما جاء أبرهة بجيشه فإن الله تعالى أهلكه، لكنه في حصر هذه الأمة أوكل الأمن وحفظه إلى الأمة، فشرع لها أن تؤمنه وأن لا تستبيحه وأن تدافع عنه الأعداء، فأصبح هذا التأمين تشريعا. الذي جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن إبراهيم دعا لهذا البلد وأنه حرم يعني مكة، وأنه قال وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فجعل مكة كلها حرم لا يقطع يعني يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. وهذا يعني تشريع، وإنسان قد يصيد وقد يقطع لكنه آثم. فإذا الله تعالى جعل الأمن هنا يعني من مسؤولية الأمة، فجعل هذا البلد آمنا. ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يخاف من عبادة الأصنام على نفسه وعلى ذريته، وهو معصوم، لكن هذا من باب يعني الحرص الشديد على الاستقامة والتحذير لأمته لأبنائه والتحذير لأتباعه من هذه العبادة التي وقع فيها كثير من الناس. ثم قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يقول يا رب قد وقع أشخاص كثير في عبادة الأصنام، ومن ترك عبادة الأصنام واتبعني فإنه مني، أي من أمتي. ومن عصاني، انظروا الرحمة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إحنا لو جاء شخص داعية وقال لي ما يطيع كلام العلماء وكذا فهذا إنسان فاسق وهذا إنسان مجرم، شوفوا نوع إبراهيم عليه السلام يقول من عصاني يا رب أنت غفور رحيم، فيعني يعني يرجوه أن يغفر له ويرحمه وهو قد عصاه. وهذا الحقيقة أدب، أدب في التعامل مع العصاة، أدب في التعامل مع المخالفين. هذا النبي الكريم وهو يعني يعتبر هو إمام الموحدين عليه السلام، قد حارب الأصنام بيده، وقد حارب الأصنام يعني مع في قومه، وقد كسر الأصنام، ولكن قال يا رب من عصاني، ما قال فاللهم أهلكه، قال أنت غفور رحيم. وهذا القلب المؤمن، القلب الخير، يحب الخير للناس حتى من خالف، وهذا أدب النبي والأنبياء عليهم السلام. نعم. يقول تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام أسكن إسماعيل عليه السلام في مكة، وقصته معروفة في الصحيح، وهو وزوجه هاجر فأبقاها في مكة مع إسماعيل عليه السلام، ثم دعا الله أن يحفظ ذريته. هذا المكان الذي دعا له بأن يعني قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، الآن كل القلوب، قلوب المؤمنين تهوي إلى مكة، وأكثر المسلمين يأتون إلى مكة بعمرة أو بحج. طيب تخيلوا أن مكة كانت في أمريكا أو في روسيا، وهناك البرودة تصل إلى 20-30 تحت الصفر، من يستطيع أن يحرم؟ من يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام؟ هناك بالملابس العادية ويعني عليته يعني يدفع. فشو يعني الله اختار لهذا البيت مكانا صالحا للإحرام في الشتاء والصيف، كل الناس يأتون إلى مكة محرمين. فلو كان هذا المكان في مكان آخر وفرض الله على الناس الحج وأمرهم بأن يحرموا لهلكوا، لكن الله اختار هذا المكان وهو في شدة البرودة في العالم، أحسن مكان في العالم، يعني أحسن جو في الشتاء في مكة المكرمة، والناس يأتون من كل مكان، يخرج من بلاده، من أوروبا، من يعني روسيا بملابسه الشديدة، وإذا وصل إلى مكة وإذا به لا يحتاج الملابس فيحرم ويدخل إلى بيت الله محرما. فالله تعالى اختار هذا المكان ليكون مكانا لتهوي إليه الأفئدة، ويكون مكانا للحج والعمرة على مدار السنة، وليس هناك فصل يتأذى فيه الإنسان من خلع إحرامه في هذا المكان. فهنا دعا أن يجعل يعني قال في دعائه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا شك أن مكة الآن وقبل الآن تأتي لها الثمار من كل مكان، مع أن مكة أرض ليست زراعية، أرض جرداء، يعني شخص يأتي إليها وليس في نفسه النزهة، لأنه ليس فيها لا حدائق ولا فيها غابات ولا فيها منتزهات، أرض قاحلة، فلا يجذب الإنسان إليها إلا حب الطاعة، ليس فيها مكان يعني أشياء لي يعني لي يعني لي للترفق، وإنما فيها يعني مكان مجذب، فلا يأتي الناس إليها إلا لهذا الغرض. وأما الثمار فإن الله قد يسر لها الثمار تأتيها في كل فصل من فصول العام. نعم. يقول تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام لذريته ودعا لأتباعه ولأهل البلد التي أسكن فيها ذريته، اتجه ليدعو لنفسه بعد أن ذكر تعظيمه لخالقه، فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني ليس لدينا يا رب شيء نعلمك به، وإنما نحن نتضرع إليك، وإلا فأنت تعلم من أسكننا في هذا المكان من أبنائنا وذرياتنا، وتعلم أن هذا مكان ليس فيه زرع، لأن بعض الأشخاص ربما يقع في ذهني أنه يعلم الله وما يعلم الله، لكن هكذا الإنسان حتى الداعي يعني الداعي يقول يا ربي اللهم أني فقير وإني محتاج، الله يعلم حاجتك، لكن هذا من باب التضرع إلى الله وليس من باب أن تخبره بما لا يعلم. فهنا إبراهيم عليه السلام يعتذر يقول يا ربي أنا لا أخبرك بحالي، أنت أعلم مني، ولكنني أتضرع إليك يا ربي بهذا الدعاء. فيقول عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني لست أخبرك بحالي وإنما أنا أتضرع إليك بعرض حالي. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إذا وهب الله لعبد نعمة وخاصة نعمة الذرية يحمد الله عليها ويشكره عليها. ثم قال الله تعالى أنه قال ربي اجعلني مقيم الصلاة. دعاء إبراهيم لنفسه وهو نبي معصوم فيه دلالة إلى أن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه وأن يتضرع إلى الله بالثبات، فكم من إنسان كان على الحق ثم انحرف ثم ضل، وهذا إبراهيم عليه السلام يذكر من حاله ما يحتاج فيه إلى الدعاء إلى الله إلى التثبيت. ثم يقول ومن ذريتي، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكتفي بالدعاء لذريته، ويجب أن يدعو لذريته بالصلاح. بعض الناس لا يدعو لذريته إلا بالفساد أو بالعقاب، إذا أخطأ ابنه أو بنته دعا عليه بالهلاك، وهذا خطأ. أنت أدعو الله له، ربما تصادف ساعة دعوة ساعة إجابة. في مكة شخص من يعني من أقربائنا إنسان صالح جدا، وفي كبر سنه أصبح يعني عاجزا عن الذهاب إلى المسجد إلا بمن يأخذ بيده، ولديه أولاد كثيرون. أحد أبنائه في يوم من الأيام قبل المغرب بقرابة الساعة، وكان يأخذه في يعني يأخذ بيده إلى المسجد ثم يذهب هو يعني يأخذه إلى المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة، ثم يذهب إلى يعني مع زملائه. يوم من الأيام جاء زملائه ليأخذوه معهم في رحلة، فقال لأبيه: أبتي أنا سأذهب في رحلة مع زملائي. قال: يا ولدي أوصلني إلى المسجد ثم اذهب. قال: لا والله مستعجل. الأب غضب، قال: اذهب لا ردك الله. والله ما رجع يا أخوة، ووقع عليه حادث ومات في تلك الليلة، وأدخلوه الثلاجة، ثم بحثوا عن أبيه وأتوا إليه ليأخذ ابنه. طيب لو كان هذه اللحظة دعا، طبعا لا لو من عمل الشيطان، لكن الشاهد الإنسان ينبغي أن يدعو يعني على من غضب عليه من أهله من ذريته من الناس بالهداية. اللهم هدي يا رب، اللهم وفق يا رب، سبحان الله كم يكون لها من نفع. طبعا الأب نفسه عاش معذبا حتى مات، فالشاهد الإنسان يدعو لذريته، وهكذا إبراهيم عليه السلام دعا لذريته ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا حال الأنبياء، لا ينسون حال أممهم، يدعون لأنفسهم ولذرياتهم ولأمتهم، وهكذا المسلم يدعو له ولأولاده ولإخوانه ولأمته. فبهذا يكون قد اقتدى بالأنبياء، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. يقول أحد الطلاب: أنا في إحدى المدارس أقوم في بعض الأحيان بحضار الأشياء وبعض الهدايا المدرسين بالمدرسة، وقد نصحني والدي وقال: هذا عمل لا يجوز، لأن هؤلاء المدرسين يقومون بتدريسك، ولكن إذا أردت إحضار هذه الأشياء المدرسة فيكون هذا نهاية العام بعد أخذ النتيجة. الأشياء التي تحضرها هي الشاي والقهوة وبعض التمور. لا ما في حرج إن شاء الله، ليست لهذه الدرجة، يعني التواصل بين الناس موجود، لكن الهدايا الخاصة التي يعني تؤثر على سير الدراسة، أما فنجان شاي ولا فنجان قهوة المدير المدرس سيعطيك درجة لأجله، ما أظن يعني هذه هدايا، هذه من إطعام الطعام وإفشاء السلام، هذا أمر عام. لكن الهدايا مثل تأتي تأخذ له مثلا يعني كمبيوتر لابتوب مثلا، وإذا تعطي شيء مثلا ساعة ثمينة مثلا بألف ريال وكذا، هذه اللي هي التي قد تؤثر، أما شاي قهوة إن شاء الله ما في حرج إن شاء الله. طيب إذا انتهوا من تدريسك في نهاية العام ما عاد وقت لشرب الشاي والقهوة، كيف تعطيهم؟ يقول: إنكم ما صحة حديث إنكم في زمان لو تمسكتم بثلث ما أنزل عليكم لضللتم، ويأتي زمان على الناس لو تمسكوا بربع ما أنتم عليه لنجوا. الحديث ما يصح، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان أن الناس لا يعرف يبقى من الدين إلا يعني شهادة أن لا إله إلا الله، أصلا يعني يختفي أصلا، ويعني لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء من الدين، يعني يمحى الدين ويتغلب الشر على الناس. وفي حديث أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني حتى كلمة الله تنسى، فعندئذ لا يبقى إلا شرر الناس، عندئذ تقوم عليهم الساعة. لكن الحديث بهذا اللفظ لا يصح. يقول: بعض طلاب العلم الذين فيهم قسوة في التعامل مع الآخرين مما سبب نفرة بينهم وبين الناس، ويرون ذلك هو تحقيق الولاء والبراء. حقيقة يا أخوتنا أن يعني بعض إخواننا تربى على هذه الجلافة وهذه القسوة ويظنها من الدين. لو رأى إنسان فيه معصية عامله بخشونة. طيب منهج أهل السنة والجماعة أن الولاء أو الحب يتبعض، يعني هذا المسلم لديه 90% من الدين ولديه 10 نقص. طيب إذا عملته بجلافة، طيب 90 من الدين، 90% من الدين ما أعطيته حقه من الولاء والحب، ما أعطيته، إنما أعطيته فقط 10%. فينبغي إنسان أن يتقي الله في فهمه، فهم خاطئ. الخلق الحسن ينبغي أن يرافقك في كل مكان، الخلق الحسن مع الكافر، الخلق الحسن مع العاصي، الخلق الحسن مع المبتدع. يعني في بداية يعني ظهور البدع كانت الأمة قوية وكانت البدعة يعني مفردة، الآن الأمة ضعيفة والبدعة فيها نسبة كبيرة جدا. فالتعامل مع المبتدعة يعني وسيلة ليس غاية، هذه الوسيلة تتغير من زمان إلى زمان. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن هجر المبتدع يكون في زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان، ومع شخص دون شخص. هذه وسائل ما هي غايات، يعني ليست غاية تقرب بها إلى الله، إنما هي علاج. فإذا كانت الأمة قد كثرت فيها المعاصي وكثرت فيها البدع، هنا ما نهجر الناس، لأن هجرنا لهم ضياع للحق. أرأيت لو جاء نبي جديد والأمة فيها شرك، هل يهجرهم؟ ما يهجرهم، بل يلاحقهم في كل مكان. فهكذا نحن نلاحق الناس، ندعوهم إلى الله، ننصحهم، يكون يعني بالخلق الحسن، بالكلمة الطيبة. فإذا مفاهيم، هذه المفاهيم خاطئة. يعني بعض الناس حتى مع أبيه، يعني قد يكفره إذا ترك الصلاة يوم من الأيام أو إذا تخلف عنها، قد يفسقه ويحدث صراع داخل البيوت، وهذا لجهله. بعض إخواننا يقول أنه كان عنده ابنه الصغير ذهب إلى يعني مثل الدورة أو يعني ملتقى، فالمدرس في مع هؤلاء الصغار يعني ما يحسن ماذا يقول لهم، فتكلم الذي لا يحضر إلى المسجد هذا إنسان إما كافر وإما فاسق. شباب صغار، أحد الأولاد الصغار أبوه ما يصل إلى المسجد، والذي أتى به إلى المسجد ليتعلم مع هذه الحلقة هو أبوه، يعني أبوه أتى به، يعني فيه خير وإن كان ما يأتي المسجد. فعندما رجع إلى البيت قال الابن الصغير لأبيه أنت كافر. قال ليش يا ولدي؟ قال أستاذ اللي ما يصل في المسجد فهو كافر. قال بس يا ولدي خلاص يكفي، خلاص خلك البيت، ما عاد نبغى علم، بطلنا من العلم. طريقة إخراج العلم للناس يحتاج إلى اختيار. الكلام هذا ما يقال يعني إلا لناس عقلاء. ولهذا عندما أراد عمر بن الخطاب في الحج، عمر في الحج أراد أن يقول يعني يخطب خطبة في الحج، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين إن الحج يجمع غوغاء الناس ودهماء الناس، وربما لو قلت هذه الخطبة حملوها على غير محملها، ولو رجعت أتركت حتى تعود إلى المدينة وتخاطب المهاجرين والأنصار فيعرفون لها قدرها. ففعلا عمر أخر الخطبة. ليش؟ لأنه قد يقول كلام في الحج، والحج كان يعني يحضره كثير من الناس، يعني ليسوا على مستوى فهم ما يريد. فهكذا الإنسان العاقل يعني ما ينبغي يتعامل مع الناس بهذه المعاملة، لأنه في هذا العصر قد كثر فيه الفساد وكثرت فيه المعصية واختلطت فيه المذاهب، وأصبحت هناك القنوات التي تبث ليلا ونهارا. يعني أصدقكم الكلام، يقول بعض أقربائي من الناس العاديين العامين، يعني يقول كلام حقيقة أحيانا، يقول أنتم يعني وصفنا ب يعني قنتم فيكم غلظة. نحن نرى الطائفة الفلانية في القنوات يبتسمون للناس ويتكلمون مع الناس بابتسامة، وأنتم كشفرين في وجهنا. فيعني يا أخوتنا والله خطير جدا. الكلمة الابتسامة المقابلة الحسنة تؤثر حتى لو كان فاسق. فينبغي نحن نعيد منهجنا مع الناس، ما ننفر الناس عن دين الله، ما ننفرهم. ينبغي أن نكون أخلاقنا حسنة مع الناس، العاصي أخلاقنا حسنة معه لنرده إلى الله. أما إذا كان المجتمع كله صافيا والطاعة منتشرة والمعصية قليلة، فكل من عصى الله نرده باللطف، إن لم يرجع نقسو عليه. لكن الآن يا أخوتنا ما نملك نقسو على أحد. القسوة تحصرك أنت، تحاصرك أنت. فينبغي نكون يعني أسلوبنا مع الناس أسلوب الأنبياء في أممهم عندما يكونون في حالة الضعف، بالخلق الحسن، بالكلمة الطيبة. أما تطبيق الحدود وتطبيق التعازير والعقوبات، هذه للأئمة للولاة. أما نحن عامة الناس فينبغي أن نبتسم للناس، ويعني نخاطبهم بالمخاطبة الحسنة، ونترفق بهم حتى نعيدهم إلى الله. والناس لا يقبلون منك يعني الأسلوب النصيحة بالأسلوب الخشن أبدا. فنحن ننصح إخواننا نتقوا الله في أنفسهم. هل يجوز لي أن أعلق المصحف في السيارة بقصد التبرك؟ لا، يجوز لك بقصد الإهانة والإيذاء. بعض الناس يضع المصحف على الطبلون يتمزق فوق الطبلون حتى يحافظ على السيارة. سبحان الله، تهينك كتاب الله على هذا الطبلون في الشمس. لو وضعك أحد في الشمس 24 ساعة طول حياتك، هذا كلام الله احترم ويقدر. الله ما أنزله للتبرك، التبرك حاجة ثانوية. القرآن أنزل لنعمل به، لنقرأه، نتدبره، نتعلمه. فلا يوضع المصحف لا على جدران البيوت للمحافظة على العين، ولا على أعناق الأطفال للمحافظة على العين، ولا في السيارات. هذا جهل، هذا إهانة المصحف. فينبغي أن تحترم المصحف، المصحف يكون في مكان يقرأ يتلى. أما يوضع في جدار البيت يعلق، يأتيه الغبار ويتمزق وهو لا يقرأ، أو إلا على السيارة، أو إلا على حلقة عنق الأطفال، فهذا أسلوب خاطئ في الحقيقة مع كتاب الله تبارك وتعالى. في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين في كل التكبيرات أم في التكبيرة الأولى؟ ما ورد في السنة صورة لرفع اليدين في صلاة الجنازة أبدا، لم يأتي صورة صحيحة في الحديث كيف نرفع أيدينا في صلاة الجنازة، لكن ورد عن بعض الصحابة والتابعين هم كانوا يرفعون أيديهم في كل التكبيرات، وبعضهم كان يرفعها فقط في التكبيرة الأولى، وهذه أمرها كلها مباح فيه سعة إن شاء الله، إن رفعت فلا حرج وإن لم ترفع فلا حرج، والأمر فيه سعة إن شاء الله. أنا رجل بيني وبين زوجتي خلاف، وقلت لها أثناء الخصام إذا عملت كذا فأنت طالق، هل إذا عملت ما قلته يقع الطلاق وما هي الكفارة؟ لأني قلتها أثناء غضب وأنا نادم. هل في أحد يقول لزوجته أنت إن خرجتي فأنت طالق ويضحك؟ ما في. هل في شخص يعني يطلق زوجته يعني وهو يبتسم؟ أبدا، كل إنسان ما يطلق إلا في حالة غضب، فلكن في حالة الغضب أمسك نفسك، طلاق يعني فراق، فأنت لا ينبغي لك أن تطلق ولا أن تقيد الفعل بالطلاق إلا وأنت عازم على أن تنفذ ما تريد. فإذا أنت إذا قلت لها إن خرجت إلى بيت جيراننا أو إلى أهلك فأنت طالق بحسب نيتك، إن نويت الطلاق الحقيقي فهي طالق، لكن هل هي طالق طلاق البتة؟ لا، لأن الطلاق ثلاث مرات، فالأولى يعني مثل العقاب كأنها تأديب وتبقى في بيتك وهي زوجتك، لكن لابد أن تشهد على يعني على الطلاق والإعادة حتى يعني لا يحدث لبس في المسألة. الطلاق الثاني تبقى في بيتك، الطلقة الثالثة تخرج، ما تبقى عندك في البيت. فأنت إن قلت لها وفي نيتك إنك أنها إن خرجت تطلقها فهي طالق، وإن كان في نيتك أنك فقط تمنعها من الخروج وليس هدفك أن تطلقها فهذه حكم الكفارة. وهذا التفصيل ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال أن الأعمال في الشرع مربوطة بمقاصدها، مربوطة بمقاصد صاحبها بنيته، على قاعدة الحديث إنما الأعمال بالنيات. وأما بعض الفقهاء فلا يرى فيه النية، يقول الطلاق لا يحتاج إلى نية، الطلاق يعني طلاق صريح، لفظ صريح في الطلاق، الذي يحتاج إلى النية الطلاق الذي هو الكنايات، زي مثلا اذهبي إلى أهلك، لو قال اذهبي إلى أهلك لا احتمالان، لكنه لابد من نيته. أما أنت طالق فلا يحتاج نية عند كثير من الفقهاء، لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط، فلا ينبغي أن يطلق الطلاق في كل وقت، يعني الطلاق هو فراق إنهاء الحياة الزوجية. فأنت على هذا التفصيل بارك الله فيك، هل تسمية السور وحي من الله؟ في خلاف على العلماء، منهم من قال أنها يعني توقيفية، منهم من قال أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا محتاج للمال ويوجد بمصرف الراجح قرض للشركات نقية كما يقول، فما رأيك؟ الحاجة للمال يا أخوتنا، كلنا نحتاج المال، في إنسان ما يحتاج المال؟ ما في، حتى أصحاب المليارات شغالين ليل ونهار، عنده مليارات ما يتوقف شغال، ما في إنسان يعني عنده وصل إلى إلى إلى درجة يقول أنا توقفت. اسأل أصحاب المليارات اللي عنده مثلا 100 مليار، أسأله بعد تبغى فلوس؟ يقول لك نعم، ما يتوقف إنسان أبدا، ما يتوقف، حاجة قائمة الإنسان، يعني حب الإنسان للمال لا يتوقف. فكونك أنت تقول يعني هناك شركات يعني وهل يعني تأخذ أو لا تأخذ، هذا بحسب حاجتك. فالإنسان يذهب إلى البنك لي يعني لأمرين، إما ليأخذ مالا أو ليأخذ تجارة لحاجته إليها، يشتري سيارة يركبها، يشتري بيت يسكن فيه، يأخذ أرض يعني ليبنيها، أو يذهب إلى البنك يريد المال لكن ما يستطيع يأخذه مباشرة، فلا بد من حيلة. وما ذهب البنك لأجل العين، لا، لأجل المال، ولكن ما يستطيع يأخذ مباشرة. يقول ابن القيم رحمه الله عن ما فعل اليهود يوم السبت، يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. أنت ما ذهبت إلى البنك إلا أردت المال، فإن كنت مضطرا جاز لك، وإن كنت مستكثرا ما يجوز. إن كنت مضطر يعني إما تأخذ هذا التجارة لتصل إلى المال لأنك مضطر إليها جاز لك، أما إن كنت فقط لتريد أن تستكثر بالمال وتعمل تجارات أخرى فهذا لا يجوز لك. وهذا يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من الربا، ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال هذه أخية الربا أو آخية الربا. فالإنسان ينبغي أن يحذر. والفتاوى التي تظهر الآن بعضها حقيقة يعني غير واضحة، وبعضها يعني تأخذها البنوك من بنك آخر، وضعت الفتوى على صورة أخرى غير الصورة التي عندهم وهكذا. فالإنسان عليه أن يتق الله في نفسه ولا يدخل في هذه المسالك. ما رأيكم بمن يقول أن اللا مذهبية محدثة؟ إيش اللا مذهبية؟ يعني في إنسان الآن يعني ما يعني يتعبد الله على كلام العلماء السابقين؟ ما في أحد، كلنا لا نتعبد الله اليوم إلا على كلام السابقين. ما في شخص الآن يعرف الدين إلا من خلال كلام السابقين، الإمام الأئمة الأربعة الأئمة التابعين كلنا. فنحن نعيش على فتواهم، على فتواهم. فالشخص الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد ولديه قدرة أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه ما يجوز له أن يقلد غيره. أما عامة الناس مثلنا الآن فنحن إنما نسأل العلماء، نقلد العلماء، وإلا يعني نحن نرفض أربع مذاهب ونأتي بألف مذهب، كل واحد منا له مذهب. فإذا يعني المذهب هو عبارة أن تتلقى دينك والفتاوى من عالم معين. ونحن مثلا في هذه البلاد يعني منا أكثر الناس على المذهب الحنبلي، وفي البلدان الأخرى بلد شافعي وبلد حنفي. ليس في هذا حرج إن شاء الله، لأن هؤلاء علماء أجلة استنبطوا الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، ما جاءوا بها من التوراة والإنجيل، كل هؤلاء. وأمور الفروع متسامح فيها، أمور الفروع فيها تسامح، يعني ما فيها تشديد. الفرعيات يا إخوتنا لو أراد الله تعالى أن يكون فيها عقوبات كان يعني قطع فيها، لكن جعل فيها مجال للتسامح. فإذا أنا سألت هذا العالم ويعني واستأنست بفتوى انتهى. طيب مثلا أنا مثلا في هذا المسجد حنفي وشافعي ومالكي، جاء قال الحنفي أنا ما أصلي خلف الحنبلي. ليش؟ قال يعني الحنبلي يقول يعني يرفع صوته بآمين ويرفع يديه في كل تكبيرة، وأنا ما أقول بهذا، وسووا جماعة. وجاء المالكية وقال والله أنتم الحنابلة تحطون أيديكم على صدوركم ونحن نحطها هكذا، والله ما أصلي خلفكم. يعني قضية لو وجد يعني اختلاف الآراء أدت إلى فتنة، لكن توحيد المذهب مطلوب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو دخلت إلى بلد لا يرفعون أيديهم لا ترفع يديك، لو دخلت إلى بلد لا يرفعون صوتهم بآمين لا ترفع صوتك. يعني وحدة الأمة مطلوبة. فإذا كان كل واحد منا يرفض يكون مع إمام وسيحدث له مذهب جديد، صدقوني لو فتح هذا الباب يكون عندنا في المسجد أكثر من 1000 جماعة وألف مذهب. فالأمة الإسلامية ارتضت أن يكون فيه حصر لهذه المذاهب حتى لا يتشعب الناس ولا تكون فيه فتنة. فوجود المذاهب تعصم الناس وتجمعهم، وكلها إن شاء الله حق. لو وجد فيها خلاف اجتهاد مذهبي، أنا مثلا رأيت مثلا هذا المذهب مثلا فيه مسألة فيها عندي فيها دليل شرعي وأنا عندي قدرة استنبط الحكم الشرعي، جاز لي أن أنفرد. لكن فتح الباب للناس سيصبح فوضى في المسجد، فوضى في المجتمع. فتوحيد المذاهب فيه صيانة للمجتمع، فيه حراسة للمجتمع. والآن كثير من بعض الشباب يظن أنه أصبح مجتهدا، لو تسأله كم تحفظ أحاديث ما يحفظ ولا حديث. طيب أنت تجتهد على إيش؟ هذا جهل، هذا ما هو اجتهاد. هذا حقيقة أنا هذا يعني الآن بعض الأشخاص عنده يعني لوثة، يظن أنه عنده قدرة أن يكون مجتهد مثل ابن حنبل والشافعي. يقول ابن حنبل نحن رجالهم رجال، سبحان الله. يعني يمكن لو كنت في عصر يمكن ما تكون على أهل أنك تقود دابته. إيش رجال علماء؟ الله قيضهم حفاظ لهذا الدين، يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها ورواياتها واختلافاتها، قيضهم الله يعني خصصهم الله تخصيصا لهذا الدين. وتأتي أنت في عقاب الزمن لا تحفظ الحديث ولا تحفظ القرآن ولا تعرف أحكام الشريعة وتقول أنا سأجتهد؟ هذه فوضى في الدين يا أخوتنا. أما أصول الدين الحمد لله فهي ثابتة واضحة ليس فيه خلاف. أما فروع الدين ففيه الأمر فيه ساعة إن شاء الله، لكن تفريق الأمة إلى طوائف وإلى فرق وإلى مذاهب في المجتمع الواحد فيه خطورة. هنا الأخ يقول هنا أن يعني النساء وعملهن في الشركات وكذا، في البلدان الغربية يا إخوتنا يشكون من خروج النساء للعمل، النساء الكافرات غير المسلمات، وهناك إحصاءات من النساء الكافرات اللائي ذكرنا أنهن ما اشتغلن في الشركات إلا بعد أن دفعوا عفتهن. صاحب الشركة ما تعمل عنده امرأة إلا إذا دفعت عفتها، وكثير من الناس من النساء تشكو من مضايقة الرجال لها، فخروج النساء مع الرجال وعملهن مع الرجال يؤدي إلى نشر الفاحشة. هل نمنع النساء من العمل؟ لا، المرأة تعمل في تخصصات معينة لا يمنع، لكن خروج النساء مع الرجال يا إخوتنا، أي رجل يقابل امرأة، أي رجل أول ما يقع في ذهنه قضايا الذكور والأنوثة، يعني هذه قضية فطرية في الإنسان. يعني يمكن مثلا موظف بجنبه امرأة جميلة على كرسي جنبه ويتكلم معها كما يتكلم مع رجل، ممكن يا إخوتنا؟ ما يمكن. لماذا نغاضى أنفسنا؟ فالغرب ما عندهم أخلاق، ما عندهم دين، ما في يعني إيمان باليوم الآخر، فيخرجون الناس ويخرج النساء. البنت إذا بلغت سن 18 أبوها أصلا يخرجها من البيت أصلا، لابد أن تعمل. لكن عندنا لا، البنت مقفولة من أبيها، الزوجة مقفولة من زوجها. فإذا لدينا نظام إلهي يحفظ الحقوق، المرأة مخصصة لأعظم عمل، وهو تربية، وهو يعني تصنيع الرجال، إنتاج الرجال، إنتاج الإنسان، إنتاج المرأة. المرأة يعني تلد وتحمل وتخرج الأجيال البشرية. هل هذا العمل بسيط؟ هذا عمل يعني ليس بسيطا يا إخوتنا. المرأة تقوم بهذا العمل، ما هو بسيط. هناك في الغرب الآن يشكون من عقم النساء وعقم الرجال لكثرة الاحتكاك. حتى في إحصاءات عن ألمانيا يقولون بعد 50 سنة ربما يختفي هذا الشعب بكامله من الوجود. ليش؟ مرأة ما تنجب، خلاص شغالة مع الرجال في الشارع. فإذا إخوتنا نحن الآن نقتل الفطرة. فإذا مرأة تعمل للحاجة وفي مكان يصون عفتها، الدعوة إلى إخراج مرأة للعمل مع الرجال دعوة إلى إفساد المجتمع، دعوة إلى إثارة إلى نشر الفاحشة. فنحن نرفض هذه الدعوة. نعم، المرأة لها حق أن تعمل إن احتاجت في مكان مخصص يحميها من العبث. أما هناك أشخاص أصحاب شهوات ليس هدفهم إخراج المرأة للعمل. نحن عندنا الرجال في حاجة إلى عمل، ما وجدنا لهم عمل، وأصواتنا أصواتهم بحت في النساء، عجبا على هذه الغيرة وعلى هذا الحرص على المجتمع. فإذا النساء حقيقة ينبغي أن يكون لهن وضع خاص. يقول ألكسيس كاريل، هذا عالم فرنسي أظنه، يقول في كتاب الإنسان ذلك المجهول: ينادي بأن تكون الدراسة للمرأة دراسة تخصها عن دراسة الرجل. وهذا ليس مسلما، إنما قال المرأة ينبغي أن تحافظ على أنوثتها وأن تكون دراسة التي يعني التي تتلقاها تتعلق بتخصصها. فالمرأة متخصصة ورجل متخصص، بعضهم يكملوا بعض. أما أن يتنازعوا لا، في الغرب لا يتنازعون، نزاع في العمل. فإذا الدعوة لإخراج المرأة ينبغي أن يكون دعوة بطريقة يعني سليمة، وتعطى المرأة فرصة أن تعمل في المكان الذي يختص بها، وإن احتاجت، وأما إن لم تحتاج فبيتها وتربية أولادها وبناتها فهو خير لها في عقل دارها. وهذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.